ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، وإذا أكملوا 30 لا يمكن أن يفطروا يوم السبت الثاني. أما أهل الشام فإذا أكملوا 30 فسيفطرون، يعني الفرق بينهما يوم. قال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، هذا محد الشيء الدليل هنا، أولا تكتفي برؤية معاوية وهو الوالي هناك وهو يعني ولي أمر المسلمين هناك وصامه وأمر الناس أن يصوموا فصاموا، وأنت هنا في المدينة جزء من البلاد الإسلامية تابع لهذا، أو هذه يعني جزء من البلاد الإسلامية التي الحكم عليها بالنسبة لهذه الشريعة أو الشعيرة واحد. قال ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا لا، هذه من ابن عباس ليست من عندي، وإنما هو اجتهاد منه أو عمل منه باجتهادي بما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هكذا ابن عباس يقول لا نصوم برؤية إقليم آخر، لا نصوم برؤية إقليم آخر ما دام أننا لم نره عندنا، ويقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يحتمدوا رؤية الإقليم الآخر أو ماذا؟ لم يرد نص بأنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم يصوم أحد منكم برؤية البلد الفلاني أو البلد الفلاني، ما ورد. وإنما الذي ورد وأشار إليه ابن عباس قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهم في بلدهم في المدينة ما رأوه، إذن فما رأوه إلا ليلة السبت، فيصومون لهذه الرؤية وأفطروا لهذه الرؤية. أولئك في الشام رأوه ليلة الجمعة فيصومون لرؤيته وأفطرون لرؤيته. إذن ففهم هذا فهم من ابن عباس للحديث العام الذي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ليس فيه منع أو إلزام بأن أي إقليم لم يره وقد رآه الإقليم المجاور له أنه ما يصوم برؤيته، لا، إنما فهم هذا المعنى. والدليل على يعني دليل على أن هذا هو فهمه وليس هو النص من المنع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن غيره من الصحابة خالفه بهذا وقال إنه إذا رؤي الهلال في بلد قريب من البلد الذي أنت فيه فعليك أن تصوم بصيامه. ولهذا في المسألة عدة أقوال ما تزال منذ أحد الصحابة إلى يومنا هذا، وفي زمان هذا يعني توسع دائرة الاختلاف فيها توسعا يعني أكبر مما هي عليه من قبل، مع أن وسائل الاتصال وعمليات الرؤية وهذه تيسرت للناس أكثر، ولكن مع ذلك يحصل فيها نوع من الاختلاف القوي، لا سيما في البلاد غير يعني مع الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية يحصل إشكال كبير في هذا، ويحصل فيه نوع من حقيقة من تجاوز المشروع إلى نوع من التعصب والتعلق برؤية كل بلد ببلد، يعني يكونون في أوروبا أو في أمريكا أو إلى آخره، فتجدهم يعني بعضهم صائم وبعضهم مفطر وهم في بلد واحدة، ماذا؟ يقول لك أنا تابع لرؤية بلدي وهذا تابع لرؤية بلدي، فيصومون متفرقين ويفطرون متفرقون. هذه مشكلة يحاول أهل العلم في مختلف منذ زمن يحاولون إيجاد حل لها. هنا قول ابن عباس في هذه المسألة يعني أمر عادي بسيط لا إشكال فيه، يعني أناس في بلد لم يعرفوا أو يعني في بلده في إقليمه وأناس في إقليم آخر بعيد عنهم، فالتزم هؤلاء برؤية بلدهم، لا بس يعني اجتهاد لمعنى قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لكن كونه في بلد واحد وبعضهم يفطر وبعضهم يصوم تبعا للبلاد بلادهم المتفرقة المختلفة، هذا نوع تعصب لا يصح ولا ينبغي للمسلمين أن يظهروه في بلاد غير المسلمين. لكن هذه المسألة لابد أيضا أن ننظر ما هو الأصح أو الظاهر فيها الأقرب إلى الدليل، يعني هل تكفي رؤية إقليم من الأقاليم أو بلد من البلاد ليصوم المسلمون جميعا؟ هذا واحد. يعني إذا رؤية مثلا في في في في في الحجاز في مكة في المملكة وثبت، هل يجب على جميع المسلمين أن يصوموا برؤية المملكة مثلا أو رؤية في أي بلد إسلامي؟ هل يجب على المسلمين جميعا أن يصوموا برؤية ذلك البلد؟ هذا واحد. أو أنه لا يجب صيام جميع المسلمين الذين لم يروا، وإنما يجب على أقرب الأقاليم إلى ذلك الإقليم الذي رأى، لأن المطلع أو المطالع متقاربة. أو أن أيضا وإن يعني تقاربت البلاد فكل إقليم يعتمد على رؤيته. هذه المذاهب في هذه المسألة معلومة أو موجودة منذ زمن. فيقول الشيخ هنا أفلا تكتفي شك أحد رواته، فهو بالخطاب لابن عباس يعني أولا تكتفي أو أولا نكتفي إلى آخره. وقد تمسك بحديث قريب هذا من قال إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها، وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب، وذكرها ابن حجر في الفتح، فتح الباري، ذكر عددا منها، ذكر منها خمسة مذاهب. أحدها أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزم رؤية غيرهم، يعني لا يلزمهم رؤية غيرهم. حكاه ابن المنذر عن عكرمة، يعني عكرمة مولى ابن عباس التابعي، وقاسم بن محمد وهو أيضا من التابعين من فقهاء المدينة، وسالم مولى ابن عمر، وإسحاق ابن راهوية، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي سواه، وحكاه الماوردي وجها للشافعي. هذا قول يقول إن كل إقليم من الأقاليم يكتفي برؤيته ولا تلزمه رؤية الإقليم الآخر. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا إذا ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، عند الإمام الخليفة ولي أمر المسلمين، فيلزم الناس كلهم إلا لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذا حقه، وإذ حكمه نافذ في الجميع. وهذا قاله ابن الماجشون من المالكية، ولعل هذا من أقرب، بل هو أقرب يعني من أقربها، من أقرب المذاهب. وثالثها، ثالث المذاهب، أنه إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا، وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر، قاله بعض الشافعية، واختاره أبو الطيب وطائفة، بل اختار أبو الطيب منهم من الشافعية، أبو الطيب الطبري وطائفة، الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي، وهذا في مذهب الإمام الشافعي. ثم في ضبط البعد، يعني ضبط البعد والقرب، اختلاف المطالع، وذكر اختلاف المطالع. ورابع المذاهب أنه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارف. يلزم أهل كل بلد أن يصوموا برؤية البلد الثاني لا يتصور في العقل أنه يختلف، أنهم لا يرونه ما دام رأوه البلد الثاني. يعني كالبلاد المتجاورة، البلاد المتجاورة التي يعني متقاربة، فإذا رأاه أهل مكة لا يتصور مثلا أن يقال إن أهل المدينة مثلا لا يرونه، أو إذا مثلا أو إذا رؤية في الحجاز لا يغلب على الظن أن أهل نجد يعني يرونه، وهكذا. إذن البلاد المتجاورة الذي إذا رؤية فيها يغلب على الظن أنه سيرى في البلد المقابل، قال هؤلاء تلزم رؤية بعضهم للبعض الآخر. نعم. وخامس هذه المذاهب مثل قول ابن الماجشون أنه يتبع الإمام. وسادسها أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعا وانحدارا، فالبلد المنحدر لا يلزم برؤية البلد المرتفع، لأن البلد المرتفع قد يراه أكثر، أو العكس، أو العكس. نعم. يقول الشيخ وحجة هذه الأقوال حديث قريب هذا، هذه الأقوال المختلفة حجته حديث قريب. كيف حجة حديث قريب؟ حديث قريب فيه قصة معاوية، واستدل بها سيام معاوية، استدل بقول ابن عباس وقول أننا أمرنا أن لا نتبع يعني نصوم نلتزم برؤيتنا، والذين يقولون بمخالفة هذا القول وأنه يجب التزام على أهل البلد برؤية البلد الثاني يستدلون أيضا بحديث قريب وأول قول ابن عباس أنه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومدام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هل معنى ذلك أنه لا بد أن يراه جميع المسلمين؟ لا، بل يكتفى فيه برؤية ولو واحد. وإذا كان هذا يصدق على رؤية الواحد فيصدق على رؤية الواحد بأي إقليم من أقاليم الدنيا، فيكون إذا رؤية وثبتت رؤيته لزم المسلمين جميعا صيامه. هذا الذي يقول يقول بإيش؟ أن ثبوت الرؤية في أي بلد تكون ملزمة للبلاد الأخرى، لأن الرسول قال صوموا، يخاطب من؟ يخاطب المسلمين، صوموا لرؤية. ومعلوم بالعقل والحس والعادة وبالدليل الشرعي أنه لا يقصد كل واحد على حد، وما دام لا يقصد كل واحد على حد يعني يقصد تحقق الرؤية. فإذا تحققت الرؤية في أي بلد فتلزم البلاد الأخرى، هذا الذي استدل بهذا الحديث. هذا الحديث وابن عباس يستدل به من وجه آخر ويقول صوموا لرؤيتي وأفضلوا لرؤيتي، ونحن في هذا الإقليم في المدينة ما رأيناه، ما رأيناه، إذن ما رأيناه إلا ليلة السبت اللي هو بعد أهل الشام بيوم، إذن فإنما نعتمد على ما على رؤيتنا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث مجال للاجتهاد في فهم معنى، ومن هنا جاء الاختلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم. الشيخ بعد هذا كله الشيخ شوكان يقول واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلغ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الإفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين. فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر في الاستدلال. استدلال بهذا الحديث صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، استدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لبلد آخر يقول أظهر، إذا رآه أهل بلد فيلزم أهل البلد الثاني. نعم أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم خيرهم ما لزمهم. ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر كان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع. وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف فيه عمل بالاجتهاد وليس بحجة، إلى أن يقول والرؤية من جملتها وسواء كان بين القطرين من البعد. نعم. ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا شك يشك عالم أن الأدلة راضية بأن أهل الأبقار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته بجميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتها، سواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا، فلا يقبل التخصيص أو يقبل التخصيص إلا بدليل. خلاصته أن الشيخ يرى أن رؤية أهل كل إقليم تلزم الإقليم الثاني، وهذا حقيقة فيه توحيد لأمر المسلمين. ولو أنهم عملوا على هذا والتزموا بأن إذا رؤية وثبتت رؤيته في بلد من البلاد الإسلامية ولا سيما البلاد المتصلة متقاربة متصل بعضها مع بعض، لو يعني لكان هذا هو الأوفق والأقرب إلى الدليل وفهم الدليل. نعم. باب وجوب النية من النية من الليل في الفرض دون النفل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. نعم. باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. هذه مسألة من مسائل أحكام الصوم. يعني الكلام الأول في متى يثبت الشهر ويدخل ويجب الصوم، يعني بدخول وقته متى يدخل وقته مثل وقت الدخول الايش وقت الظهر وقت العصر وقت الصلوات، ايضا للصوم الواجب وقت معين وهو شهر رمضان. وبماذا يعرف شهر رمضان؟ كما نعرف الظهر بزوال الشمس والمغرب بغروب الشمس والفجر بطلوع الفجر، كذلك نعرف دخول الشمس برؤية الهلال، وقد رأينا الكلام فيه وأنه يثبت برؤية شاهد واحد. يبقى معنا هل يجب او ما حكم النية تبييت النية في الصوم؟ هل تجب او لا تجب؟ دخل ثبت اعلن ان الهلال الليلة هلال رمضان وغدا رمضان، يعني هل تجب، يعني بمعنى انه تشترط بصحة الصوم تبييت النية بحيث انه يبيت في الليل، يعني ما يطلع طلوع ما يطلع الفجر الا وهو قد كان عقد العزم ونوى في قلبه انه سيصبح غدا صائما، او ان هذا ليس بواجب وانه يصبح صائما ولو لم ينوه في الليل؟ هذه هي المسألة. الحديث هنا قال الشيخ اولا العنوان، يقول الشيخ باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل، وذكر الحكم في هذا العنوان ان النية واجبة في الفرض واما النفل فلا تجب. طيب لماذا؟ من اين جاء به الشيخ عندما ذكر هذا الكلام؟ هذا من قول الشيخ، من اين اتى به؟ لابد له من دليل. دليله اول حديث ذكره، حديث ابن عمر عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع، يعني ينوي، يعني يعقد الصيام، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني اذا النية شرط، وقال وجوب يعني شرط في صحتها، في صحته، في صحة الصوم. الحديث من حيث سنده، حيث روايته، يقول رواه الخمسة واخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا واخرجه الدارقطني. قال في التلخيص، وقد اختلف الائمة في رفعه ووقفه، وخلاصة القول هذا انه يعني بعضهم صححه وبعضهم انه قال موقوف على ابن، يعني موقوف على راوي الصحة. نعم. وفي الباب احاديث تؤيده روايات كثيرة، ففيه دليل على وجود تبييت النية وإيقائها بجزء من أجزاء الليل، يعني ولو في أي نية، إذا كان ولو في أول، عندما عرف الإله خلاص إذا غدا أصوم خلاص انتهى، ما لم ينقضها، ما لم ينقضها فينبغي. فهذه مسألة ننبه إليها، النية إذا نوى العبادة فلا بد أن يستمر فيها، لا بد أن يستمر في نيته، لأنه لو قطع نية العبادة انقطعت النية، فعليه أن إذا نوى في أول الليل فليس له في آخر الليل أن يبطل هذه النية، لو أبطلها في آخر الليل فكأنه ما نوى، كأنه ما نوى، إذن ينويها ولو في جزء من الليل مع الاستمرار، يعني لو مثلا تأخر في نيته غفل أو كذا إلى قبيل الفجر أحضر الجزم السحور وكذا نوى عقد النية، هي عقد يعني شيء في القلب خلص يكفيه هذا. يقول دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل، وهذا مذهب بعض الصحابة، ابن عمر وجابر بن زيد من التابعين، بل جابر بن يزيد من الصحابة وبعض أهل البيت، وقول مالك والليل وابن أبي ذئب، وهؤلاء من الأئمة الفقهاء، ولم يفرق هؤلاء بين الفرض والنفل، بعضهم قال لا بد من تبييت النية سواء كان فرضا أو نفلا، هؤلاء الذين سمعت. وقال بعض أهل العلم أبو طلحة وأبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون لا يجب التبييت في التطوع، التطوع لا يجب تبييته، تبييت النية فيه، وأما الفرض فيجب. طبعا هناك فرق بين التطوع والفرض، وعدم وجوب النية في التطوع له أدلته التي ستأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه فيسأل عندكم يعني شيء فيقول لا أو كذا، فيقول إذا أنا صائم فيه لا حاجة. أما الفرض فلم يثبت فيه شيء من ذلك، وقالوا لا بد فيه من نية. نعم. قال وروي عن علي رضي الله عنه وبعض أهل البيت وعن أبي حنيفة وحتى أولي الشافعي عنها أن النية لا تصح بعد الزوال وتصح قبله، تصح بعد الزوال وتصح قبله، هذا قول آخر في مسألة النية. واستدل القائلون بأنه لا يجب التبييت، هذه ثلاثة أقوال، قول يجب التبييت مطلقا، وقول لا يجب مطلقا، بل قول يجب التبييت مطلقا الذي ذهب إليه ما روي عن ابن عمر وجابر وغيرهما، وقول وإمام مالك كذلك والليل لم يفرقوا بين الفرض والنفل، وقالوا يجب التبييت، تبييت النية مطلقا سواء كان فرضا أو نفلا. والقول الثاني أنهم يفرقون بين الفرض فيجب تبييت النية فيه والنبل فلا بد النية. وبعضهم تروى روايات عن بعض الفقهاء أنهم يقولون تصح النية قبل الزواج ولا تصح بعد أو لا تجزي بعد الزواج. القائلون بأنه لا يجب التبييت تدلوا بحديث سلمة ابن الأقوى عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم من قبيلة أسلم أن أذن بالناس إذا فرض صوم يوم عاشوراء، ألا كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. هذا حديث في الصحيحين أنه عندما فرض صوم يوم عاشوراء فرض أو شرع صيام يوم عاشوراء، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشر من شهر المحرم، فسأل بما؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه على سبيل فرعون وقومه إلى، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، وأمر الناس أن يصوموا هذا اليوم. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما أرسل رجلا من أسلم يؤذن بالناس في النهار في نهار ذلك اليوم أن من أصبح مفطرا فليمسك، ومن لم يفطر فليتم صومه أو فليصم. الرواية هنا يقول ألا من أكل فليمسك، إذن يمسك عن الأكل والشرب ولا يعتبر له صياما هذا، لأن الصوم لابد أن يكون من أول النهار، لكنه بما أنه واجب صوم واجب عليه أن يمسك. وهذه مسألة ننبه إليها، وهو أن من علم عن دخول الشهر في أثناء النهار شهر رمضان في أثناء النهار وقد أكل وشرب فعليه أن يمسك، لا يجوز له أن يستمر في أكله، يمسك ويحتسب ولا يحتسب له هذا اليوم بل يصوم يوما بدلا. كذلك هنا عند فرضية على قول فرضية يوم عاشوراء قبل صيامه قبل فرضية شهر رمضان أن يوم عاشوراء كان واجبا، قال من أكل فليمسك، يعني لا لا لا يأكل لا يستمر في الأكل لأن هذا يوم صيام. ومن لم يأكل، هذا هو محل الدليل، ومن لم يأكل يعني من لم يكن قد أكل أو شرب فليصم، سماه صياما مع أنه إمساك عن الأكل والشرب أو استمرار في الإمساك عن الأكل والشرب في نهاره، يعني النية لكونه صيام لم تكن إلا في أثناء النهار. نعم. وأجيب عن هذا الاستدلال لأن خبر حفصة متأخر، خبر حفصة التي تقول أنه من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له، متأخر عن حديث صوم يوم عاشوراء، والمتأخر ناسخ للمتقدم. نعم، فهو ناسخ لجوازها في النهار. ولو سلم عدم النسخ فالنية إن صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، لأنه يوم واحد، يوم واحد وكان تابع، يعني الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع بما كان مقدورا فيخص الجواز يخص من هذه الصورة، أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق والصبي يحتلم والكافر يسلم فهذا يجب عليه الإنسان، وكمن انكشف له من النهار أو في النهار أن ذلك اليوم من رمضان، كل ذا أولئك يجب عليهم الإنسان. واستدلوا أيضا لحديث عائشة وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله. والحاصل أن قوله لا صيام نكر في سياق النبي، هو قوله في إيش؟ في حديث ابن عمر فلا صيام له من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، لا صيام نكر في سياق النبي فيعم كل الصيام، ولا يخرج منه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت، وقد قام الدليل على أنه يجوز يعني إنشاء نية الصوم في أثناء النهار في ماذا؟ في التطوع في النافلة. فهذا يؤيد مذهب الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الأئمة الفقهاء أحمد والشافعي وأبو حنيفة من أن هناك فرق، يعني فرق بين النفل والإيش الفريضة. نخرج من هذه أن الفريضة صيام الفريضة يجب أن تبيت له النية من الليل، وينبغي المسلم أن يحرص على هذا، يعني يبيت نيته من الليل أن يصبح غدا صائما إذا ثبت أنه من رمضان. وسيأتينا هناك كلام وخلاف العلم أنه فضل دخل الشهر، ودخلنا في الشهر في أول ليلة ونويناه وصمنا أول يوم، نعلم أن هذا من أول يوم حتى يثبت إلى شوال هذا واجب صيامه، فهل يجب تبييت النية كل ليلة؟ هذه مسألة أخرى. كل ليلة تجب أن تنوي كل ليلة لصيام اليوم التالي، أو أنه يكفيك النية الأولى وأنك ناوي أن تصوم شهر رمضان كله؟ بعض أهل العلم قالوا شهر رمضان عبارة عن، وإن كان أياما متعددة لكنه يعني عبادة واحدة متجزئة أجزاء، فيكفي النية في أولها. ومعلوم من شأن المسلم أنه إذا نوى صيام شهر رمضان فسيصومه من أوله إلى آخره. وبعضهم قال بما أنها أيام متعددة متفرقة كل يوم على حدة فينبغي له أن يبيت النية من كل ليلة، في كل ليلة ليصوم كل، أو يبيت النية في صيام كل يوم في يعني ابتداء أو ينوي في ليلته. نعم أقرأ الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد النسائي. ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. قال البخاري. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. هذا في صيام التطوع، وأنه لا يشترط له يعني النية من الليل، وأنه يجوز أيضا أن يعني يقطع صيامه إذا كان قد بدأ. فحديث عائشة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم. هو كان عليه الصلاة والسلام لم يأكل ولم يشرب في أول النهار، ثم لما دخل سأل في شيء قالوا لا، إذا استمر على عدم أكله وشربه في أول النهار، ما كان بنية الصيام. فلما سأل قالوا لا شيء، إذا فأنا صائم، أكملها أكمل اليوم إمساكا بنية الصيام. ففيه دلالة واضحة على أنه بدأ نية الصوم في أثناء النهار. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث. سأل كعادته عليه الصلاة والسلام، يسأل في بيته ماذا فيه؟ قالت أهدي لنا حيث. ما هو الحيث؟ خليط التمر من السمن والأكط والتمر، أو مع أحيانا الطحين مع الدقيق فقالت أهدي لنا حيث. هذا كالشاعر يقول وإذا تكون كريهة الأدعى لها، وإذا يحاس الحيس هو هذا يدعى من قنبر ولا قنبر ولا نعم. فقالت أهدي لنا حيس، فقال أرني، فلقد أصبحت صائما. هنا أصبح صائم، نوى الصيام من أول النهار. لكن أرني، فلقد أصبحت صائما فلما أردته أكل. إذا في الحديث، في الحديثين أو في الحديث نفسه في أوله دليل على أنه تصح نية الصيام التطوع من أثناء النهار، وفي الجزء الثاني من الحديث أنه يجوز لمن كان صائما تطوع أن يفطر. وفي رواية تبين هذا، ثم قال بل هي نفس الرواية إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، يخرجها يعني يعزلها، مو يخرجها بمعنى أنه يعطيها الناس، لو أعطاها خلص لا يجوز له لأنه رجوع في هبة أو في لا، يخرجها بمعنى يعزل، يقول والله أنا سأتصدق بألف ريال أو كذا أو يجنبها على جنب، يخرج من ماله صدقة فإن شاء أمضاها، وإن شاء ما دامت عنده لم تخرج ليد الآخرين. أما إذا سلمها لغيره لأهل صدقة فليس له أن يأخذها، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه. مراد صدقة ماله ليست الواجبة، صدقة الواجبة لا يجوز له أن يرجع فيها لأنه لابد أن يمضيها، إنما صدقة التطوع. فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما بقي فأمسكه. يقول الإمام البخاري: وقالت أم الدرداء، وهذا أثر يروي عن أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ يعني يسأل أهل البيت، فإذا قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا، وهذا اتباعا واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفعله أبو طلحة الصحابي وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. هذان أو هذا الحديث بهذه الروايات فيها معنيان: المعنى الأول أن نية صيام التطوع تصح من أول يعني من أثناء النهار، والمعنى الثاني أنه يجوز لمن كان صائما تطوع أن يعني إذا أفطر فلا شيء عليه، بقي يعني يجوز له أن يفطر، بقي أنه إذا أفطر هل يجب عليه أن يقضيه أو لا؟ جمهور أهل العلم يقول لا يجب عليه أن يقضيه، وبعض أهل العلم منهم الإمام أبي حنيفة يقول يجب عليه قضاؤه، بل أيضا المعروف في مذهب أبي حنيفة أنه إذا بدأ في العبادة سواء كان صلاة أو صياما فليس له أن يبطلها. ليس له. لماذا؟ قال: لأنه نوع